لعل أسئلة خارج الموضوع. طيب هذا يقول: هل لي أن أزين شعر لحيتي؟ يقصد يريد أن يهذبها. لا، ليس لك ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ منها شيئا، وقال: أكرموا، وفروا، أطيلوا، أرخوا، أرجوا، كل هذه تدل على عدم جواز أخذ شيء منها. نعم.